السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب النفقات، أي ما يجب على الإنسان من النفقة بالنكاح والقرابة والملك وما يتعلق بذلك. النفقة لها ثلاثة أسباب. السبب الأول النكاح، يعني على زوجته وعلى الأقارب، الأقارب يعني الوارثين، الوارثين دولت اللي هو أبوه وأمه وأبنائه وأخواته وأعمامه وأولاد العم، دول القرابة الوارثين. قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك. يعني الفقهاء لما يقولوا قريب يعني وارث. النوع الثالث الملك، ملك يمينه، سواء من العبيد أو من البهائم والحيوانات. فمن امتلك حيوان وجب عليه أن ينفق عليه. يجب على الزوج ما لا غناء لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف. يبقى إيه اللي واجب عليه في النفقة على الزوجة؟ المأكل والمشرب والملبس والمسكن، 4 حاجات: مأكل ومشرب وملبس ومسكن. قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، الآية، وهي في سياق أحكام الزوجات. وعن جابر مرفوعا: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان أسيرات عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمعروف قدر الكفاية، يعني يعطيها أكل لكفايتها، ملبس لكفايتها، مشرب لكفايتها، مسكن بالمعروف يعني يكفيها، مثلها يسكن ذلك. وأجمع على وجوب نفقة الزوج على الزوجة إذا كان الزوج والزوج يعني بالغين ولم تكن ناشزا، يعني النشوز بيسقط النفقة، ذكره ابن المنذر وغيره. ولأن الزوجة محبوسة لحق الزوج فيمنعها ذلك من التصرف والكسب، فتجب نفقته عليه. يعني إيه محبوسة؟ يعني ما تشتغلش إلا بإذنه، محبوسة لحق زوجها، لو قال لها اقعدي في البيت تقعد ما تشتغلش، فيمنع ذلك من التصرف والكسب، ما تقدرش إنها تروح تشتغل أو تكسب يعني. ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما جميعا يسارا وإعسارا لهما أو لأحدهما، لأنه أمر يختلف باختلاف حال الزوجين. لو تنازع لحاكم فيقدر النفقة بإيه؟ بحالهما، حسب اليسر أو العسر، ويرجع ذلك إلى اجتهاد الحاكم في سائر المختلفات. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني هند بنت عبد، فاعتبر حالها. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، فاعتبر حاله. فاعتبار حالها حالهما جمع بين الدليلين، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف. يعني حالهما يعني إيه؟ يعني هو موسر وهي موسرة أعلى حال، هي معسر وهو معسر، وهما الاتنين يعني معسرين أقل حال، والوسط وسط، وعليه مؤنة نظافتها. هنا بقى الحاجات التانية الواجب عليها غير الـ4 اللي فاتوا، اللي هو الأكل والشرب واللبس والسكن، أدوات نظافتها، الأدوات الشخصية اللي بتستعملها من أجل الواجبات، نظافة، دهن، زيوت، عطر، سدر، صابون، شامبوهات، ثمن ماء الشرب، احنا قلنا مشرب قبل كده يبقى ده ماء الشرب، الطهارة وماء ثمن ماء الطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب، لأن ذلك كله من حوائجها المعتادة. وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها، يعني لو كانت هي ممن تخدم هيجيب لها خادم. في أوسط البيوت اللي احنا عندنا إن الستات هي اللي بتخدم، النساء هم اللي بيخدموا في بيتها، في بيتها، والعرف بيثبت ذلك، بدليل ان العرف ان الزوجه هي اللي بتجيب ادوات الخدمه، الثلاجه، غساله، بوتاجاز، كل دي ادوات الخدمة، لان ذلك من المعاشره بالمعروف، ولانه من حاجتها كالنفقه، ولا يلزمها أكثر من واحد، لأن خدمتها في نفسها تحصل بالواحد، خادم واحد. وتلزمه مؤنسة لحاجة، يعني لو احتاجت إلى مؤنسة مكان مخوف وتحتاج حد يقعد معاها، يلزمه إن هو إيه يجيب لها، كخوف مكانها وعدو تخاف على نفسها منه، لأنه ليس من المعاشرة بالمعروف إقامتها في مكان لا تأمن فيه على نفسها. فصل، الواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم. هنا بقى المسائل، إمتى يدي لها الأكل والشرب؟ المسألة دي مسائل عرفية، ماشي. هو بيتكلم هنا عن أعراف عندهم. الواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم، يعني لو واحد صنايعي بيجيب الأكل يوميا، فأول كل يوم يدي لها الأكل عشان تعرف تطبخ وتاكل عند طلوع كل طلوع الشمس، أول وقت الحاجة إليه، فلا يجوز تأخيره عنه. ويجوز دفع عوضه إن تراضيا، يعني يدي لها فلوس وهي تشتري، وكذا تعجيل النفقة وتأخيرها عن وقت الوجوب. ممكن يديها الفلوس شهر كامل وهي تشتري، أو هو يشتري أكل الشهر كامل بغض النظر. طبعا هي بتاكل معاه، فهما الاثنين هيبقوا أكل واحد، مش هيشتريها أكل مخصوص. ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم مثلا إلا بتراضيهما، يعني هي ممكن تاخد الفلوس وما تعرفش تشتري بيهم إيه. فالأصل إن هو يجيب لها أكل لو الفلوس ده بالتراضي. قال في الهادي زاد المعاد: أما فرض الدراهم فالأصل له في الكتاب والسنة، ولا نص عليه أحمد أحد من الأئمة، لأنها معاوضة بغير الرضا من غير عن غير مستقر. وفي الفروع لابن مفلح، وأما مع الشقاق والحاجة كالغائب مثلا، فيتوجه الفرض للحاجة إليه قطعا للنزاع، الفرض للحاجة اللي هو إيه؟ الطعام. ولا تعتاض عن الواجب الماضي بربوي، عشان خاطر ما يبقاش إيه فيها ربا، كحنطة عن خبز ولو تراضي عليه. يعني ايه عليها خبز؟ هيجيب لها حنطة، طب ما ده ربا، لأن هيبقى في معوضة في أبواب الربا لو رجعتوها هتلاقوها. وفرضه ليس بلازم، فرض الدراهم، ويجب لها الكسوة في أول كل يوم، أول كل عام، ماشي. ولأنه يحتاج إليه لحفظ البدن على الدوام، فلزمها النفقة. وتمليكها، يعني النفقة والكسوة، بالقبض. بالقبض يعني خدتها خلاص، ده بقت ملكها، قبضتها. لسه ما قبضتهاش، هي لسه في ذمة إيه؟ الزوج. فلا بدل لما سرق أو بلي. وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام الجديد. هنا كل عام كسوة، والراجح إن الكسوة طول ما هي تصلح لمثلها لا يلزمه أن يأتي بغيرها. يعني هو جايب لها عباية، العباية دي كويسة وبتلبسها وجديدة، ما يلزمش إن هو يجيب لها عباية تانية. إنما لو بليت أو تخرقت أو بقت قديمة، أو هي تخنت وما بقتش على مقاسها، يجيب لها غيرها، وهكذا. وإن مات أو ماتت قبل انقضائه، يعني العام، رجع عليها بقسط ما بقي من العام لتبين عدم استحقاقه، كنفقة تعجيلها، تعجلتها، يعني هياخد الباقي. وقال في الكافي: لا يرجع، لأنه دفع ما استحق دفعه فلم يرجع به كنفقة اليوم. يعني هو جاب لها كسوة وبعدين هي ماتت في نص العام، جاب لها عجلبيتين، يعني ياخد واحدة ويسيب واحدة، لأن هي إيه؟ بقت غير مستحق كده يعني. والراجح كلام الكافي إن هو إيه؟ لا يستحق، لأن دفعه خلاص. وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن منها أو من وليها، وكان ذلك بقدر الواجب عليه، سقطت النفقة والكسوة، ما دام هي بتاكل معاه جاب لها الهدوم بتاعتها خلاص. ومن غاب عن زوجته مدة ولم ينفق عليها لزمته نفقة الزمن الماضي، ولو لم يفرضها حاكم لاستقرارها في ذمته، فلم تسقط بمضي الزمان كأجرة العقار. ولأن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن عمر، وكذا لو كان حاضرا ولم ينفق لعذر أولى، لأنه حق يجب مع اليسار والإعصار. يعني لو قعد سنين ما ينفقش عليها هنلزمه بالنفقة السابقة. هنا بيقول لنا بقى: والرجعية مطلقة مطلقا، الرجعية مطلقا، يعني مين بقى اللي ليه النفقة؟ هنا بيقول الرجعية مطلقا، مطلقا يعني كل الرجعيات في خلال وقت العدة عليه النفقة، سواء كانت حاملا أو لا، يعني مطلقا سواء كانت حاملا أو يعني رجعية حامل أو رجعية غير حامل، لها السكنى والنفقة والكسوة لأنها زوجة. قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولأنه ربنا سماه أزواجهن، يلحق طلاق وظهار وأشبه ما قبل الطلاق. والبائن الحامل كالزوجة، قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني هنا هو النبي ينفق على إيه؟ على الحمل. وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. والناشز الحامل كالزوجة برضو إيه؟ ينفق عليه، لأن النفقة للحمل. والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن من حصة الحمل من التركة إن كانت، لأنه موزر فلا تجب نفقته على غيره، وإلا فعلى وارثه الموزر للقرض. هنا بقى المتوفى عنها زوجها كانت حامل، طبعا لو ما كانتش حامل ملهاش نفقة، تنفق من ميراثها. لو كانت حامل والحمل له ميراث ينفق من ميراثه. طب لو كانت معسرة ينفق قاربه الواجب عليهم النفقة، أقاربه، عمه، أخوه اللي إحنا هنقولهم دلوقتي، ولا شيء لغير الحامل منهن. كل اللي فات البائن والناشز المتوفى عنها زوجها، ما كانوش حامل ما لهمش نفقة. وأما قول عمر: ومن وافقه في المبتوتة فقد خالف، المبتوتة يعني المطلقة ثلاثة، قال لها النفقة، والراجح إن ملهاش النفقة، فقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما والحجة معهما. مسألة مشهورة يعني، المبتوتة لها نفقة ولا لا، والراجح إن ملهاش. ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج. واحدة بقى سافرت فخلاص سافرت ملهاش نفقة لتفويتها، طب بإذن الزوج، طب سافرت بإذن الزوج، هنا بيقول ولو بإذن الزوج، الراجح إن هي لو استأذنت الزوج لها النفقة لتفويتها تمكين الحظ من نفسها، وليس هو اللي أذن. وإن ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها، لأن الأصل عدم ذلك. واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم في النفقة قول من يشهد له العرف، لأنه تعارض الأصل تعارض الأصل والظاهر، والغالب أنها تكون راضية. يعني إيه؟ يعني نشوف العرف بيقول إيه. هي بتقول لي أنا ما بينفقش عليا، والعادة إن الراجل ده قاعد في البيت بياكل ويشرب، بياكل ويشرب، بتحضري له أكل، بتحضر له أكل، بتاكلي معاه، باكل معاه، يبقى بينفق عليك، لأن هو ده العرف. خلاص، انما هي قصدها يعني ان هو ما بيديلهاش فلوس يعني، فده مش العرف ان الواحد يدي لمراته فلوس، العرف ان هو بيجيب اكل وياكلوا كلهم مع بعض. ومتى اعسر بنفقه المعسر او كسوته او مسكنه، او صار لا يجد النفقه الا يوما دون يوم، او غاب الموسر وتعذرت عليه النفقه والاستدانه وغيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا. ما بينفقش عليها بقى، لها الفسخ النكاح للحوق الضرر والغالب بذلك بها، ضرر الغالب بذلك بها، إذ البدن لا يقوم بدون كفاية. قول عمر وعلي وأبي هريرة، قوله تعالى: فإمساكم بمعروف أو تسريحٌ بإحسان. وعن أبي هريرة مرفوعا: فالرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: لا يفرق بينهما، يفرق بينهما. سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، أي يفرق بينهما؟ قال: نعم. قيل: السنة؟ قال: سنة. وقال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا. ماشي. ولا يصح بلا حاكم، لا يصح الفسخ، لازم ترفع عليه قضية، فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره. وإن امتنع الموسر من النفقة والكسوة أو الكسوة وقدرت على ماله، فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر الكفاية وكفاية ولدها الصغير. دي بقى مسألة إن هي تاخد من وراه، ينفع تاخد من وراه في حالة واحدة، إن امتنع، إن كان موسرا وامتنع من النفقة والكسوة، دي الحالة الوحيدة اللي تاخد من وراه، غير كده ما ينفعش. لأن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فرخص لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه، لأنه موضع حاجة إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها، وتتجدد بتجدد الزمن فتشق المرافعة إلى الحاكم. باب نفقة الأقارب والممالك، يعني من الآدميين والبهائم، أجمعوا على وجوب نفقة الوالدين والمولودين. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان ينفق عليهم. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قالت عائشة إن مرفوعا: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه إن ولده من كسبه. ويجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف. قال تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ابنه. ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب على الوارث مثل ذلك النفقة. وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخيك ومولاك الذي هو أدناك حقا واجبا ورحما موصولا. قضى عمر رضي الله عنه على بني عم المنفوس بنفقته، أولاد عم، بثلاثة شروط. الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب، لأنها مواساة فلا تستحق من غناء عنها كالزكاة. الثاني: أن يكون المنفق غنيا. يبقى الشرط الأولاني أن يكونوا فقراء المنفق عليهم لا مال لهم ولا كسب. كسب يعني ما لهمش مصدر رزق، ما عندهمش فلوس، وكسب يعني مش شغالين. أن يكون تاني حاجة أن يكون المنفق غني، إما بماله أو كسبه. ماله يعني عنده فلوس كتير، أو كسبه يعني مرتب يعني شغال. وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوتهم وسكنهم فلوس فضل عنه. لحديث: إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه، فإن كان فضل فعلى عياله، فإن كان فضل فعلى قرابته. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو عصبة. يعني احنا نعملها مسألة إيه؟ إيراث، وهو وارث بفرض أو أو تعصيب. إلا الأصول والفروع فتجب لهم وعليهم مطلقا، الأب والابن والأجداد. ماشي. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم يا بني. وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم. الأب يجب عليه نفقة ابنه غير الأب على قدر الإرث. يعني ليه إخوات وعم، هنشوف قدر الإرث. الإخوات الأول هيتقسموا عليه بالتساوي. ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه، لأن ذلك القدر هو الواجب عليه. واحد موسر يديله بس قدر الإرث بتاعه، مقدار الإرث يعني الربع النص كده يعني. ومن قدر على الكسب أجبر، يعني واحد فيهم يقدر يشتغل يجبر على إنه يشتغل، إن شاء الله يشتغل أي حاجة، لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجه، لأن ترق مع قدرته تضييع. ولا تجبر امرأة على نكاح لنفقة على قريبها الفقير. ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه وبعدين زوجته فرقيقه. يبدأ مش فقير، هيأكل نفسه الأول وبعدين زوجته وبعدين رقيقه وبعدين ولده وبعدين أبيه انفراد بالولاء وبعدين أمه، لأنها لها فضيلة الحمل والرضاع والتربية. وقيل الأم أحق من الأب يعني، ولكن الأم واجب على الأب النفقة بتاعتها، يعني الأب أولى لأنه واجب على يعني لو أنفق على الأب كده كأنه أنفق على الأب. فولد ابنه فجده، أبناء ابنه وبعدين جده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب يعني في الميراث. ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه. نفس الكلام بتاع هند بنت عدة، الابن ياخد من أبوه بلا إذنه في قدر النفقة. ولكن طبعا ده باب كبير جدا للفساد، الواد بياخد بدون إذن أبوه من غير ما يسأل ولا يستفسر. طبعا ده فساد كبير، ولكن لابد أن الولد الصغير لا يأخذ من مال أبيه إلا بإذن ولي آخر. عمه ما بينفقش عليه، فعمه بيقوله بقى ياخد كذا، والأولى لا ما ياخدش حاجة، الأم هي اللي تاخد. وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع. واحد بقى ما بينفقش على مراته، فواحد غريب أنفق عليها وناوي يرجع على جوزها فيرجع، ولا نفقه مع اختلاف الدين، الكافر ما بيتنفقش عليه إلا بالولاء ولو من عمودي النسب إلا بالولاء، يعني العتق. فصل. وعلى السيد نفقة مملوكه وكسوته ومسكنه، المملوك بقى اللي هو العبد وكسوته ومسكنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك: طعامه وكسوته بالمعروف، لا يكلف من العمل ما لا يطيق. وأجمع على أن نفقة المملوك على سيده، ولأنه لا بد له من نفقة، وتزويجه إن طلب برضو على السيد، وله أن يساعد أن يسافر بعبده المزوج، وأن يستخدمه نهارا يعني إيه، ويمكنه من الاستمتاع بها ليلا، يعني هو متجوز ممكن يسافر بيه بالنهار. وعليه إعفاف أمته إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها، ويحرم أن يضربه على وجهه، يضرب المملوك على وجهه. من لطم غلامه فكفارته عتقه، أو يشتم أبويه ولو كافرين. قال أحمد: لا يعود لسانه الخنا والردى، خنا يعني كلام الفاحش، ولا يدخل الجنة سيء الملكة خلق. حديث ضعيف الذي يسيء الإمام مالك. أو يكلفه من العمل ما لا يطيق، برضو يحرم عليه. ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة، وتسن مداواته إن مرض. برضو المداواة يعني هو بيتسن، يعني على حسب نوع المرض. لو مرض خطير يذهب بنفسه وجب عليه إن هو إيه يداويه، لو مرض يبرأ به دون مداواة ولكن يتأخر الدواء، يتأخر الشفاء، فيسن له إيه تداويه. لأن كان أياميهم التداوي ما كانش فيه إن هو يعني في منه ينقذ الحياة. بالنسبة بقى إيه، ليه إحنا قلنا يجب مداواته في الهلكة؟ لأن يجب إطعامه حتى لا يموت. فكذلك الدواء أولى من الطعام، لأن ده متحقق موته. وأن يطعمه من طعامه ويلبسه من لباسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم وأخوالكم، جعلهم الله تحت أيدي. إذا أتى أحدكم خادمه بطعام، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه، وله تقييده إن خاف عليه الهرب يعني، وتأديبه، ولا يصح نفله إن أبق. العبد بقى لا يصح نفله إن أبق، أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. وللإنسان تأديب زوجته، تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح، ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه، لأن الملك للسيد، مش هنلزمه بقى ما دام هو العبد قائم بالحقوق، مش هيلزم ان هو يبقى. فصل. وعلى مالك البهيمة، هنا بقى النوع الثالث بقى البهائم. وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها. لحديث: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن كانت تؤكل، ويحرم لعنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلعنت امرأة الناقة، فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. فكأني أراها الآن تمشي في الناس لا يعرض لها أحد، وتحملها مشقا، تحملها فوق حاجتها، وحلبها ما يضر بولدها، وضربها في وجهها واسمها في الكي، الوسم اللي هو الكي، وذبحها إن كانت لا تؤكل، يعني ده إضاعة المال. ويجوز استعمالها في غير ما خلقت له، كبقر لركوب وحمل، وإبل وحمر لحرث، لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع بها فيما يمكن، وهذا منه كالذي خلقت له، وبه جرت العادة. وحديث: بينما رجل يسوق بقرة أراد أن يركبها إذ قالت: إني لم أخلق لهذا ذلك، إنما خلقت للحرث، يعني معظم النفع ولا يلزم منه منع غيره. طيب مسألة برضو، يجوز قتل الحيوان المؤذي كالنمل والذباب ولكن بدون حرق، والصاعق الناموس ليس بحرق، الصاعق الناموس ليس بحرق، ده كهرباء. باب الحضانة، تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون لأنهم يهلكون بتركها ويضيعون، فلذلك وجبت إن جاء من المهلكة. حضانة واجبة، حضانة ديت بعد انفصال الزوجين، الولد أو الأبناء أولاد بيحتاجوا إلى حضانة، تعرفها إيه؟ حفظ الطفل غالبا عما يضره، دي التربية كده، والقيام بمصالحه كغسل رأسه وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد ونحوه وتحريكه لينام، اللي هو خدمة الولد حضنته، يعني ما ينفع الولد. الأحق بها الأم، هنا بقى ترتيب الحضانة، الأم لشفقتها، لو انفصل الأب عن الأم، الأم هي لها الحضانة، قال في الشرح لا نعلم فيه خلاف، وقال صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تنكحي، لو اتجوزت تسقط حضانتها. قضى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعاصم بن عمر بن الخطاب لأمه أم عاصم، وقال لعمر ريحها وشمها ولطفها خير له منك، وقال المنذر أجمع على أن الأم إذا تزوجت سقطت الحضانة ولو بأجرة مثلها مع وجود متبرعة، هي حتى لو إيه في واحدة متبرعة كالرضاعة مثلا هي أحق. ثم أمهاتها، القربة في القربة، جدة الولد، أمه، أمها، يعني الأم رفضت أو تزوجت بتنتقل إلى الأم، أمها. قضى أبو بكر على عمر رضي الله عنه أن يدفع ابنه إلى جدته وهي بقباء وعمر بالمدينة، حديث الشيخ الألباني يقول لا مقاطع عليه، ولكن رواه مالك وسنده مرسل. ثم الأب، الأم بقى ملهاش أم أو أمها مش موجودة، الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، الأب لأب، ثم أمهاته، أمهات الجد، ثم الأخت لأبوين، ثم الأخت الأم، ثم الأخت الأب، ثم الخالة لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم العمات، ثم خالات أمه، ثم خالات أبي، ثم عمات أبي، كذلك لأنهن نساء من أهل الحضانة، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. ده الترتيب بتاع الحضانة. وبعدين بعد كده ايه الوارث، فتقدم الاخوه ثم بنوهم ثم الاعمام، تقدم الاخوه ثم بنوهم ثم الاعمام ثم بنوهم ثم اعمام الاب ثم بنوهم وهكذا. ولا حضانه لمن فيه رق، لو واحد فيهم عبد ما ينفعش الحضانه بتاعته لان كده ايه ملكه لسيده، ولا لفاسق ظاهرا لانه لا يوثق به في اداء واجب، لو واحد فاسق بتسقط، ولا حفظ للولد، ولا لكافر، ولا لمتزوجة بأجنبي، لكافر على مسلم يعني، لو واحد فيهم كافر ما ينفعش، ولا لمتزوجة بأجنبي، أجنبي من المحضوم. ومتى زال المانع أو أسقط الأحق حقه ثم عاد الحق، وإن أراد أحد الأبوين السفر ويرجع فالمقيم أحق بالحضانة لضرر السفر. مسألة ضرر السفر ديت يعني إيه، مش بقتش دلوقتي قوي يعني، ولكن لو تضرر فعلا والأم رفعت قضية أو الأب رفع قضية والحاكم وجد فيه ضرر له حق إن هو يمنع، وإن كان لسكنة وهو مسافة قصر فالأب أحق، كان السفر لسكنة الأم هتاخده عشان تسكن دي بره بعيد ومسافة بعيدة فالأب أحق إن كان الطريق آمن، لأن الذي يقوم بتأديبه وتخريجه وحفظ نسبه، ودونها مسافة قصر يعني فالأم أحق. فصل، فإذا بلغ الصبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه، هنا بقى التخيير بقى. لما يوصل ل7 سنين الصبي يعني الولد يخير. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وعنه أيضا جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، فقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيما شئت. فأخذ بيدي أمي فانطلق. وعن عمر أنه خير غلاما بين أبي وأمي. وعن عمر الحربي: خيرني علي بين أمي وكنت ابن 7 أو 8 سنين. فإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع من زيارة أمه ولا هي من زيارته. طبعا هنا الزيارات قائمة، وده أبوه لسه ودي أمه، إنما في جناية تجنى على هؤلاء الأبناء، إن البنت لما تروح مع أمها، أمها تفضل تشتم في أبوها حتى تكرهه وتيتم مع وجود أبيها. لا، المفروض الأم العاقلة تخلي أبوها ده بالنسبة لها ده أبوها، تكبره في عينيها وتخليه دايما ترجع، هي ترجع له أبوها يعني، فلا تيتمها وأبوها حي. دي من الجنايات على الأطفال. وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ويؤدبه. والراجح إن البنت لا تخير، البنت تبقى عند أمها على طول. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، وقال هو أنفع للبنت. وإذا بلغت الأنثى 7 كانت عند أبيها وجوبا إلى أن تتزوج. هنا بقى، هنا قالوا إيه؟ إن الأم، إن البنت ما بتتخيرش، تروح لأبوها على طول. والراجح إنها تروح لأمها على طول، الأم أولى بها. ويمنعها الأب ومن يقوم مقامها من الانفراد بنفسها خشية عليه، ما عادهاش في مكان لوحدها. ولا تمنع الأم من زيارتها ولا هي من زيارة أمها إن لم يخف الفساد، أمها تفسدها يعني. والمجنون ولو أنثى عند أمه مطلقا. طفل مجنون بقى لو أنثى كده عند الأم، لأن إيه؟ احتياجاته غالبا بتكون خدمة، والأم يعني إيه؟ أرفق بيه. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، لأن وجوده كعدمه، فتنتقل الحضانة عنه إلى من يليه. قال شيخ الإسلام: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت. وكذا إذا تركها عند ضرة لا تعمل مصلحتها، متجوز يعني إيه مرات أبوه، بل تؤذيها وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة هنا للأم قطعا. كتاب الجنايات نخليه بقى المرة الجاية إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.